الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في طريق الجنة، في الطريق 42 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نسعى للوصول إلى الجنان. الجنة أعظم مأمول، الجنة هي الغاية العظمى التي من أجلها نجتهد، التي من أجلها نسعى ونعمل، التي من أجلها اجتهد العابدون، والتي نحاول جميعا أن نصل إليها. ما زلنا في هذه الطرق التي تؤدي بنا إن شاء الله تعالى إلى الجنان. في الحلقة السابقة تكلمنا عن حديث أو ختام حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وبينا أن التوحيد أعظم طريق من طرق الجنة، بل هو الطريق الأول والأخير. لابد للإنسان أن يسعى بالتوحيد ويعيش بالتوحيد ويتنفس بالتوحيد حتى يصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأن الله تعالى قد حرم هذه الجنة على من أشرك بالله تعالى. فقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله تعالى بيّن في كتابه أن المؤمنون العابدون، أن المؤمنين العابدون الذين يريدون الله حقا حقا إنما يصلون إلى الجنة بالتوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أولئك هم خير البرية. وتكلمنا أن دخول الجنة بهذا التوحيد ينقسم إلى أقسام، منها الدخول الأولي لا يسبقه عذاب ولا مناقشة حساب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من نوقش الحساب فقد عذب، مجرد أن تناقش الحساب بين يدي الله عز وجل هذا عذاب. لذلك أعظم المراتب التي بها دخول الجنان أن تدخل هذه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا هو، وهذا إخواني الكرام له طريق. هذا الدخول الأولي أريد أن أتكلم عنه لأنه أعظم مأمول، وهذا له طريق. وهذا في حديث عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من الصحابة وقال: عرضت علي الأمم فرأيت رهطا عظيما فسألت لمن هذا، فقيل لي: هذا موسى ومن معه. ثم عرضت علي الأمم فوجدت النبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور. المهم أنه قد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم رهط أعظم من رهط موسى عليه السلام، فقيل لمن هذا؟ فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فدخل صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك 70، من هم؟ من هؤلاء الذين يفوزون هذا الفوز العظيم؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين دخلوا الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، يعني الذين لم يسبق لهم الكفر. وقيل بعضهم: لعلهم الذين سبقوا بالدخول في الإسلام، يعني السابقون الأولون من الذين دخلوا في دين الله عز وجل. وقالوا أكثر من شيء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة أخرى وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هم؟ هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو جماع الأمر. هذه الثلاث ومعها وعلى ربهم يتوكلون هي سبيلك لأن تدخل الجنة من هذا الطريق العظيم بدون حساب ولا سابقة عذاب. هم الذين لا يكتوون، يعني لا يكتوون بالنار، هذا علاج وليس المجال التفصيل في حكم الكي، وهل هو مكروه أو محرم، وهل النبي صلى الله عليه وسلم حدث له الكي أم لا، ليس المجال هذا المجال. المهم أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون، ومعنى الطيرة التشاؤم. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فهم لا يتشاؤمون، ولماذا لا يتشاؤمون؟ لأنهم يحسنون الظن في خالقهم العظيم، ولا يسترقون، ومعنى يسترقون أي يطلبون الرقية، يعني لا يأتون لأحد ويقولون ارقني. وهذه أيضا مسألة عظيمة جدا، يدخل فيها هل الذهاب إلى الطبيب من هذا المعنى أم لا. ليس المجال مجال تفصيل، ولكن إجمالا لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو جماع الأمر، جماع الأمر وعلى ربهم يتوكلون. الخلاصة حتى لا أطيل: إذا أردت أن تكون من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كن صاحب قلب سليم ليس فيه إلا التوحيد، وليس له إلا التوحيد، لا يلتجئ إلا لله، ولا يسعى إلا لله، مخلصا له، صادقا معه، يتوكل عليه وحده لا شريك له، لا يتعلق إلا به، يخشاه وحده. إذا حدثت له الفاجعة، أول ما يتذكر هو الله في قلبه، ويسعى بالدعاء رافعا يده لله، لأن قلبه لا يعتمد إلا على هذا الخالق العظيم. هذا طريق عظيم لا بد أن نتمسك به. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.